الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. من جملة الأدلة التي استدل بها الشيخ أيضا على اللزوم هي آية التجارة، وهذا الموضوع لعله سيأتي منه أيضا فيما يأتي في بعض المباحث الأخرى، أيضا يذكر هذه الآية الشريفة. الآية الشريفة هي آية 29 من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا الشق الأول. ثم قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض، والبعض قراها تجارة بالضم عن تراض. هذه الآية الشريفة إذا تلاحظون ما وقع فيها من كلام في فهم المراد منها، نحن الآن في تقريب الاستدلال بها على ما نحن فيه. نحن ماذا نقول الآن؟ نقول أن المعاطاة تفيد اللزوم، بمعنى أنه إذا تعاطينا بالكتاب والدينارين فالكتاب وقع بيدي فهذا ملكي. هل هو لازم أو متزلزل؟ نقول باللزوم. من جملة موارد الاستدلال هي هذه الآية الشريفة. كيف؟ تقريب القضية شنو؟ طبعا هذا متوقف أولا على مجموعة أمور. أمر الأول أن هذه الآية الشريفة يمكن الاستدلال بها لوحدها، يعني الآن مو من جهة الإطلاق ولا من جهة العموم، وإنما مفهوم هذه الآية ناظر عليكم إلى معنى تكليفي أو معنى وضعي. لفظة الأكل للمال نسبت إلى المال كثيرا في القرآن الكريم: لا تأكلوا أموالكم تدلوا بها إلى الحكام. فلما كان أكل المال، استعمال الأكل المتعارف، الشرب، الأكل والشرب، لما كان هذا متعذر في أكل المال لا بد من إرادة معنى آخر غير الأكل المتعارف اللي هو الازدراء. فيقول: إما نريد منه الملك أو نريد منه التصرف، يعني لا تملكوا أموالكم بالباطل أو لا تتصرفوا بأموالكم بينكم بالباطل. وهذا النهي بناء على أن النهي نهي تحريمي، يعني الشارع المقدس لم يرد منا أن نأكل أموالنا، أن نملك أموالنا، أن نتصرف بأموالنا تصرفا بالباطل. الباطل الموجود هنا في الآية الشريفة، يعني بناء على رأي الشيخ وغيره، هو الباطل العرفي، يعني ما يكون بحسب العرف باطل حتى يكون مفهوما. ماذا نفهم من العرف في الآية الشريفة أو في إطلاق الآية؟ نفهم من الباطل المقابل بالحق، خصوصا أن الأئمة عليهم السلام طبقوا الباطل هنا على القمار وعلى الربا وما أشبه. السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول: الباطل يراد منا الباطل الواقعي، مو يقول منا الباطل العرفي، بدعوى أن أي لفظ إذا أطلق يريد منا الواقع. فإذا كان كذا فلا نعلم أن المعاطاة أكل المال باطل أو لا، هذا ينشأ من التمسك بالشبهة المصداق، من العام في الشبهة المصداقية. فالسيد الخوئي يرى أن الآية الشريفة لا تنفع في الاستدلال بناء على هذه النكتة، أن المراد من الباطل هو الباطل الواقعي، ونحن لا نعلم الباطل الواقعي في قضية المعاضات إلا من جهة التمسك بالعافية الشبهة المصداقية، فأخرج الآية الشريفة عن الاستدلال. هذا ما صدر من لسانه الشريف في تقريرات درسه. شيخنا والآخرين استدلوا بها. هذه الآية الشريفة كما قلت بها مباحث كبيرة وكثيرة، ناشئة من جهة الاستثناء الواقع بعد إلا، هل هو استثناء منقطع أو استثناء متصل؟ وتعرفون الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع في عند العرب، واللي نقحها أيضا الأصوليين بكلام يعني كبير، بناء على أنه بعض يفيد الحصر وبعض ما يفيد الحصر، وإلا الآن إلا أن تكون تجارة عن تراض، كثير من الأمور هي مو تجارة، مع ذلك هي حلال. فلا يلتزم أحد بأن أكل المال باطل في كثير من هذه الأمور، ولذلك البعض قال هذا الحصر حصر يعني غير حقيقي، وإلا يلزم منه تخصيص الأكثر باعتبار البيع فرد من أفراد التجارة التمليك، وكثير من الأمور هي حلال لكنها ليست تجارة، فإلا أن تكون تجارة إلا فلان فلان فلان، يعني كذا قضية كذا قضية كذا قضية. على العموم مناقشات كبيرة. المهم ما ينفعنا، المصنف استد بهذه الآية بمجموع المستثنى والمستثنى منه من جهة، وبالمستثنى فقط، بالمستثنى منه فقط، فأدنى طريقتين للاستدلال. ولذلك الجماعة من عندما جاءوا قالوا هذا دليل رابع بلحاظ الآية مستثنى ومستثنى منه، ودليل خامس بلحاظ المستثنى فقط، فلها صورتان من الاستدلال، أحدهما قد يختلف عن الأخرى، يوجد ربط بينهما، لابد أن يوجد ربط بينهما. نرجع نقرأ الآية بشكل هدوء بتأمل مع مفردات الآية، نشوف الآية الشريفة ماذا تريد أن تبين، ماذا تريد أن تبين، نتأمل سوية بها. قال: ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تبارك وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. قلنا بعضهم قرأها تجارة، فيكون الكون هناك تامة، مفات كانت تامة، يعني أن تقع تجارة ما يحتاج إلى اسم. أما إذا قريناها إلا أن تكون تجارة، يعني تكون التجارة تجارة عن تراضي، أو تكون الأموال تجارة عن تراضي، بهذا التقدير اللي موجود. بس هذا المعنى العام عندنا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي. لا تأكلوا لا ينصرف إلى الأكل المتعارف اللي هو الإزدراد، لأن أكل المال على نحو الإزدراد هذا أمر غير متصور، وإنما نؤول لابد من التأويل، إما يراد من الملك يعني لا تملكوا أموالكم بالباطل، أو يراد من الأكل التصرف، أنحاء التصرفات، لا تتصرفوا بأموالكم بالباطل، اللي يشمل النقل والانتقال والملك يشمل. طبعا بناء على أن لا تأكل يعني الأكل هو هذا، يعني هذا معناه الحقيقي. أما إذا قلنا الأكل ليس معناه الحقيقي الإزدراد، وإنما الإزدراد من معاني الأكل، والأكل يطلق على شيء أكثر منه. مثلا إحنا المجاز إنما للجأل بعد العجز عن المعنى الحقيقي، سواء مجاز في الإسناد أو مجاز في الكلمة. نقول واسألوا القرية أو واسأل القرية، قالوا قطعا القرية لا يسأل أو لا تسأل، وإنما المراد اسأل أهل القرية. أما إذا قلنا أن القرية يراد منها المجموع يطلق عليها قرية، حتى الناس الساكنين بها والحيوانات فيها والبيوت، فالقرية تبقى على المعنى الحقيقي، تسأل القرية يعني أمن من شأنه في القرية أن يسأل، أو في بعض الحالات اسأل القرية من باب الاستنطاق كما في السماوات والأرض عندما ينطقنا أو عندما أتي طائعين عندما يتوجه السؤال لهم، فممكن تنزيل غير العاقل منزلة العاقل لنكتة بلاغية. هنا لا تأكلوا أموالكم، أكثر من استعمال في القرآن ينسب الأكل إلى المال، إلى المال. هسه هذا المال يقصد به النقد، يقصد به الأعراض، أو دائما ما يؤكل، ما من طبيعته أن يؤكل باعتبار قوام الإنسان قائم بالأكل والشرب، فكل هذه الأموال ينتفع فيها، النفع الأساسي قوام المعاش هو الأكل. وعلى كل حال احنا مع الأصوليين، قال قطعا هنا يفيد ما نحن فيه. هذا واحد، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الباطل معنى عرفي معروف، مع ذلك بعض الروايات طبقتها على قضية الربا وقضية القمار اللي هي قد مصاديق الباطل. الباطل مقابل الحق هناك مشاء، يعني هناك وضوح، لا يوجد إجمال في هذه القضية. مر عندنا رواية الغناء إذا تتذكرون، الإمام الصادق عندما يسأل قال إذا الله ميز يجعل الغناء بالحق أو الباطل، قال الباطل. واضحة القضية، واضحة. هسه هذا النهي، لا يحق لنا أن نأكل أموالنا بالباطل. ثم استثنى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض. قطعا التجارة عن تراض هي ليست من سنخ الباطل، هذه ليست من سنخ الباطل، وإنما هذا يعني مسلك اللي هو أكل بالباطل، وهذا مسلك حلال. لأن البعض يقول إلا أن تكون تجارة، يعني إلا أن تكون تجارة عن تراضي بالباطل، وهذا ما يمكن. قطعا العرف لا يفهم من الجملة هذا، وأنا ما يفهم أن هذا شيء وهذا شيء آخر، فلا يأتي هذا التوهم. وإنما الحرام ممنوع لأنه باطل، والحلال جائز اللي هو تجارة عن تراضي. فمجموع هذا الكلام، مجموع هذا الكلام يفيدنا لا يحق لنا أن نأكل المال إلا التجارة عن تراضي. نجي الآن إلى المعاطاة. المعاطاة بعد أن أرجع الكتاب فسخه، هل هذا تجارة؟ الجواب هذا ليس تجارة، يعني الكتاب بيدي والدرهمان عنده، الآن هو فسخ قال هاي الدرهم اعطيني الكتاب، هل هذا بحق تجارة؟ ليس تجارة، لأن التجارة هو عبارة عن مداورة المال لغرض الاسترباح، وإنما هذا رجوع بعينه، بعين ماله. تراضي، تراضي أنا لست قابلا بذلك. فهذا عقد المستثنى، التجارة والتراض كلاهما مفقودان في قضية إرجاع المال. فإذا كلاهما مفقودان لا يكون هذا من موارد التجارة عن تراضي. نعم قد أحد يشكر يقول لكن هذا ليس من موارد الباطل، مو معلوم هذا من موارد الباطل. احنا ما قاعد الآن نقول هذا باطل، أريد ننفي كون الرجوع هو تجارة. الآن في هذه الجانب أريد ننفي أن الرجوع هو تجارة، هذا ليس تجارة. فسلب التجارة عن الرجوع سلب حقيقي. تراضي المقابل صاحب المال مو راضي، فما هو وجه حلية أكل المال بالنسبة إليه؟ لا هي تجارة ولا أيضا عن تراضي. سبنا أن تجارة عن تراضي معنى واحد، هذا القيد قيد يعني احترازي. بعد عدم رضا الأول بالرجوع سيكون أكل المال بالباطل. ماكو أول، هو الآن يأكله، هو يريد يأكله، فالآن تاجر هو، هذا مو تجارة، هو رجع ماله، فمو ما تاجر هو. لكن الطرف الثاني لم يقبل، سيكون أكل مالي باطل. من الطرف الثاني لم يقبل؟ المتعاطيان. أنا صاحب الكتاب وأنت صاحب الدرهم، يعني الآن بعد أن رجعت لي أنت دينارين فأنا ما قبلت بالرجوع، فلما تأكل الثمن يكون أكل مالي باطل، فيثبت الباطل. يأكل بناء على عدم الرضا. نعم. إي يعني شو نقول إحنا؟ إحنا نقول إن هل هذا تجارة؟ ليس تجارة، لأن الشارع المقدس قال لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، هذا الأمر واضح، إلا أن تكون عن تجارة. إحنا خلينا نتقيد، هل هذا تجارة يجوز؟ الجواب هذا ليس تجارة وغير جائز. هذا العقد الأول اللي استشهد به الشيخ. هسه راح يجينا الثاني، أن بناء على هذا وأنا مو قابل، هذا يكون باطل، والباطل هو مقابل الحق. العقد الثاني هذا يكون، نرجع العبارة. يكون بين أخذ إعطاء المال وأخذ المال، والرجوع ليس من المعاوضة وإنما هو رد للملك. فما يكون تجارة؟ فبالتالي أقول الآية هي الآية الكريمة بتعبيرها لا تأكلوا أموالكم بينكم، فإنها هي خاصة بالمعاوضة، وليش نحن كلامنا بدي أخذ إعطاء مال وأخذ مال، والرجوع ليس من المعاوضة وإنما هو رد للملك. فخارج تخصصا؟ ايش تقول يعني خارج تخصصا؟ هذا شيء الجمع على الجمع يدل على التوزيع. لا تأكلوا يعني أنتم أموالكم أنتم، يعني كل لا يأكل مال نفسه بالباطل. الجمع إذا ورد على الجمع يدل على التوزيع، الناس مسلطون على أموالهم، يعني كل فرد مسلط على ماله، كل واحد منكم لا يأكل ماله بالباطل، يعني لا يتاجر بالباطل، لا يعاوض بالباطل، لا يملك بالباطل، لا يتصرف بالباطل. زين هذا المال كود التصرف به، قل أن تكون تجارة عن تراضي بينكم. هذا المعنى. فالتجارة مفقودة في قضية الرجوع، هذا ليس تجارة. إذا أنا ما رضيت هذا يكون باطل، فأنت راح تأخذ مني مالي باطلا وأنا مقابل. بالعقد الثاني يثبت، يعني التجارة عن تراضي في العقد الأول ما موجودة، والثاني راح نثبت الباطل، وكلاهما تنفع اللزوم في المعاطف. قال ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. قال ولا ريب، وجه الاستدلال ولا ريب أن الرجوع بناء على المعاطاة ترجع للدرهمين، أن الرجوع ليس تجارة ولا عن تراضي. بناء على أن عندنا تجارة وعندنا تراضي، ممكن يكون التراضي هو قيد احترازي للتجارة، يعني ليست أي تجارة هي حلال، وإنما التجارة الصادرة عن تراضي. العن تفيد الصدور، التجارة الصادرة عن تراضي، فلعله يكفي أن ننفي التجارة عنه، يكفي أن ننفي التجارة عنه بلا أن نحتاج إلى قيد التراضي. هذا ليس تجارة، والتجارة عن تراضي، لأن ممكن تجارة تكون عن غير تراضي. إذا كانت تجارة عن غير تراضي أيضا هاي من الباطل، فليست كل تجارة، وإنما التجارة الصادرة عن تراضي. سيجينا إن شاء الله في شرائط المتعاقدين لابد من الاختيار، لابد من الرضا. فيمكن أحد يقول إذا سلبنا التجارة ما نحتاج بعد نقول ولا عن تراضي، صار هذا أشبه بالقيد الزائد، قيد توضيحي، باعتبار إذا سلبنا التجارة انتهى الموضوع. لكن هذا يمكن أن يكون، يقول ممكن مع الرضا يمكن تتم المعاوضة، لكن هذا يدفع باعتبار القضية ناظرة إلى الباطل مو في قضية الاختيار. فالرضا مع الباطل أيضا لا ينفع. يعني الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تراض، قطعا هذا مو مراد. حتى وإن كان التراضي الباطل بما هو باطل، الشارع هو ينفي، وإن رضيتم رضاكم هنا مع نهي الشارع لا قيمة له. فيبقى التجارة عن تراض، هذا قيد إلى التجارة، يعني التجارة الصادرة عن تراضي، هذا اللي هو حلال. لا يجتمع، لا ليش يجتمع الباطل مع التراضي؟ لعب القمار، لا لعب القمار الآن مع التراضي ليش مجتمع؟ الباطل لا يجتمع مع الحق، أما ما يجتمع مع التراضي. أفعال كثير ناس محرمات كلها مبنية على الرضا بين الطرفين. قال ولا عن تراض فلا يجوز أكل المال. نرجع، ولا ريب أن الرجوع بالنسبة للمستثنى ليس تجارة أو ليس تجارة ولا عن تراض. نرجع إلى المستثنى منه، لا تأكلوا أموالكم فلا يجوز أكل المال، لأن الاستثناء جوزنا فقط التجارة عن تراض، وإحنا سلبنا الآن التجارة عن تراض عن الرجوع، فإذا سلبناه فلا يجوز أكل المال. هاي هذا قيد فلا يجوز أكل المال بناء على ماذا؟ على بناء على حصر الحلية في التجارة فقط. هذا اللي قلت لكم هاي بيها مناقشة. فلا يجوز أكل المال، فهذا لا يجوز أكل المال يعني بناء على حصر الحلية في التجارة، وهذا الحصر لعله حصر مو حقيقي وإنما قد يكون حصر إضافي، لأن كثير من الأمور هي حلال مع ذلك هي ليست من التجارة، فمجرد سلب التجارة عن شيء لا يثبت الحرمة. ويانا مجرد سلب الشيء، سلب التجارة عن شيء لا يثبت له الحرمة، لأن هواي أشياء هي مو تجارة وحلال. ميراث مو تجارة، الوقف الذري مو تجارة، الجائزة مو تجارة، ذي كله مو تجارات فإنه حلال. فإذا سلبنا التجارة عن شيء ما يثبت كونه باطل. فالخدشة من هاي العبارة لا يجوز أكل المال قطعا تحتاج إلى متمم للاستدلال، يقول حتى تصير العبارة واضحة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا فإحنا نحتاج شو نثبت؟ ثبت الشيء كونه باطل فما يجوز أكله، نثبت الشيء تجارة فيجوز. أرجو أن أكون واضح. الآن عندنا مفردتين، إحنا مفردة الأولى الباطل هذا لا يجوز، والمفردة الثانية التجارة تجوز، فعدم الجواز على الباطل والجواز على التجارة. فإذا شيء لا هو باطل حتى لا يجوز، ولا هو تجارة حتى يجوز. فإذا أسلبنا التجارة عن شيء، الميراث، الميراث مو باطل حتى لا يجوز، ولا هو تجارة حتى يجوز. فيبقى هذا الشق الثالث، وين نخليه؟ نخليه بالجواز أو نخليه بعدم الجواز؟ ويانا تارة يقول لا تأكلوا أموالكم بجميع الأسباب الباطلة، ثم يقول إلا أن تكون جميع الأسباب حق. هذا واضح، انقسم إلى سببين: سبب باطل وسبب حق. فالميراث سبب حق، الهبة سبب حق، الوقف الذري سبب حق، التجارة سبب حق، ما بي مشكلة. هذا الآن احنا عندنا مفردتين: الباطل والتجارة. فإحنا نريد نحصر، إحنا الآن نريد نحصر. الأول واضح الحصر ماله: لا تأكلوا أموالكم بالباطل، فأي سبب باطل. الثاني مشكلة، فإلا الثاني نسويه حصير، المراد منه حق، يعني إلا أن يكون حقا كالتجارة عن تراضي. وهاي التقديرات تقديرات لا يقبل عليها أهل اللغة، تقديرات بعيدة. حتى نحصر، حتى نحصر، أو نقول لا، من الأول الشارع ما متصدي لحصر جميع الأسباب الحرام وجميع الأسباب الحلال، ما متصدي، وإنما الشارع فقط في مقابل أن ينفي الأسباب المحرمة، لأن كانوا يتعاطون ويرون أن هذه من المملكات، القمار والربا يعروه من المملكات. فالشارع المقدس في هاي القضية نهاهم عن أن يملكوا أنفسهم الأموال بهذه الطريقة، وإنما فتح باب، وهي باب التجارة، باعتبار هم يزعمون أن هذا العمل أيضا يتاجرون بالأموال. الشارع المقدس لم يرضى بهذا، أشبه برواية بآية أحل الله البيع وحرم الربا، هناك ناظر للبيع وللربا فقال هذا حلال وهذا حرام، سكت. هنا يقول الأسباب المملكة تارة أسباب باطل وتارة أسباب أخرى تجارة، فالتجارة سنخة غير سنخة الأسباب الباطلة. ليست الآية في حصر جميع أسباب المملكة الحلال، يعني الآية ليس لها إطلاق من هذه الجهة، ليست في مقام حصر جميع الأسباب المملكة الحلال، وإنما ناظر إلى الأسباب المحرمة. يعني هذه الأسباب اللي أنتوا تعتقدون بها هي عبارة عن أسباب مملكات، هذه باطل. روحوا تاجروا تجارة عن تراب حلال، فلا يقول أن الحلال منحصر بالتجارة، بل أن التجارة حلال. واضح؟ لا يقول أن الأسباب المحللة منحصرة في التجارة، المحللة منحصرة في التجارة، بل يقول أن التجارة حلال. ونحن نعلم أن إثبات الحلية للتجارة لا يعني عدم إثبات الحلية لغير التجارة. فلو هذه الآية نعمل بهذا الظهور تصير العبارة جدا واضحة، تبقى تطبيقها على المقام كيف يكون. هذا الآن فهمنا للآية الشريفة، واضح؟ فهمنا للآية الشريفة أنه الآية ناظرة لمن؟ إلى المسببات المحرمة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أي سبب باطل الشارع يرضى ينهى عن ذلك. ولكن ماذا أكلوا؟ عن تجارة. مو معنات الأسباب المحللة كلها بالتجارة، وإنما التجارة يريد ينتزعها من الباطل، يعني التجارة حلال. بعض الأسباب الأخرى ماكو مانع أن تكون حلال. من إجينا للمعاطات، المعاطات سلبنا عنها التجارة، سلبنا عنها التجارة، بس ما ثبتنا كونها حلال، ولا قلنا هي لا يجوز، لأن مو معلوم سبب باطل. ما إن شاء الله أنا يعني واضح اللي أريد أبين. أقول الآية تارة تقابل حق وباطل، فأسباب الباطل وأسباب الحق، تارة مقابلة الآية الباطل مع التجارة، مقابلة الباطل مع التجارة مقابلة مو في قبال واحد، مو مثل البيع والربا. حتى البيع والربا لو قلنا أن الآية تلك ما بها إطلاق كما هو رأي البعض، هذه ما بها إطلاق، تميز أن هذا ربا وهذا بيع فقط، هذا حرام وهذا حلال، أكثر من هذا ما بها إطلاق. الآية كذلك يقول أموال بينكم بالباطل، هذا حرام تأكلوها، هاي مو سبب مملك فحرام. ما هو السبب الحلال؟ التجارة. هل انحصار الحلية كلها بالتجارة فقط؟ لا. ولذلك بعض المفسرين يقول إنما ذكر التجارة لأن التجارة هو الغالب في تحصيل معيشة الناس، هذا مبرر إلى أن تذكر التجارة دون غيرها. ما قال هبة، ما قال إجارة، ما قال ميراث، إلا أن تكون ميراثا، إلا أن تكون هبة، لأن هذه مو هي الأسباب الشائعة. الأسباب الشائعة التجارة، ومناسب أن أموالهم يتداولونها للتكسب. تفتولي التكسب، التجارة ملحوظ بها التكسب، ملحوظ بها الاسترباح، هم عندما يقامرون يلحظون الاسترباح، عندما يرابون يلاحظون الاسترباح. فالشارع قال هذه أسباب باطلة. ما هي الأسباب الحلال؟ التجارة، لكن ليس في مقام حصر جميع الأسباب في التجارة. فإذا سلبنا فائدة الفهم الآية، فإذا سلبنا التجارة عن سبب، هذا لا يكون حرام لأن مو معلوم باطل، ولا يكون حلال لأنه الآية ليست في مقام الحصر. فعبارته يقول فلا يجوز أكل المال، عبارته فلا يجوز أكل المال، لازم شي يصير، لازم هذا المال يكون باطل حتى لا يجوز أكله. مجرد سلب عن التجارة لا يجعله باطلا، خلاف مقصودة قدس الله نفسه، خلاف مقصودة. أريد نقول هو رأيي أظن واضح، مو خلاف مقصودة، المقابلة ما بين الباطل وما بين التجارة، وهاي المقابلة مو مقابلة لا تمنع الثالث، مقابلة بين الحق والباطل لا تمنع الثالث، كل لا تأكل تمنع الثالث، المقابلة مو ما تمنع الثالث، أن هذه سبب باطل وهاي تجارة. خو الهبة مو تجارة حلال، الإجارة مو تجارة حلال، الهدية مو تجارة وحلال. نعم الأسباب الباطلة بعنوان باطل، ما ينطبق عليه الباطل فلا يجوز، ما ينطبق عليه الباطل فلا يجوز. أما ما لا ينطبق عليه التجارة مو معلوم هو حرام وياي، ما لا ينطبق عليه التجارة. فالآن هو ليس التجارة ولا عن تراض، إخوة ما يخالف لا تجارة عن تراض، قال فلا يجوز أكل المال. هذا بهذا المقدار واحدة لازم تثبت لي باطل حتى لا يجوز الأكل. أقول هذا على خلاف مقصوده، فالآية بهذا العقد ما تنفعنا، مقتضى الاستثناء والمقابلة. نعم قد الوجه الثاني يمكن، قد الوجه الثاني الممكن اللي هي لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، والباطل ضمن الحق، وهذا مالي وأنا ما أقبل، هذا يصير باطل عليك، ما له علاقة بكون التجارة. لا لا لا لا، الفسخ ليس تجارة شيخنا، لا اسمع، الفسخ ليس تجارة، الرجوع ليس تجارة. أرجو أن ندقق، التجارة عبارة عن مداولة المال لغرض الاسترباح، فعل المعاطاة تجارة، لا ليس تجارة، فسخ. أي هو أنا كلامي عليه، أقول الرجوع ليس تجارة، والرجوع ليس عن تراضي، هذا ما يثبت كونه باطل حتى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم باطل، لأنه ليست الأسباب الحلال محصورة بالتجارة، الهبة ليست تجارة حلال، الهدية ليست تجارة. واحد قاعد يهدو له هدية، ولذلك الهدية وقعت في لسان الفقهاء، تخمس أو لا تخمس باعتبار داخلة بالاسترباح ومو داخلة بالاسترباح. الميراث مو تجارة، واحد قاعد الآن هنا أنا قال له يا بجاك ميراث مليون مو تجارة، التجارة أخذ المال مداولته لغرض الاسترباح بفعل. فهذا المال اللي إجاني شنو؟ لا تجارة ولا تراض، حرام مو حرام. المقابلة إذا كانت بين الحق والباطل، فش يصير ظاهر الآية الشريفة؟ الآية الشريفة ذاكرة أسباب الباطل، الناهية عن الأكل الباطل، هذا التجارة ما لها علاقة بهذا الموضوع، تبين أن التجارة حلال، أكثر من هذا ما بيها. غير التجارة حرام، إذا لم يكن باطل ما هو وجه الحرمة؟ غير التجارة إذا لم يكن باطل ما هو وجه الحرمة؟ احنا ما عندنا غير التجارة باطل حتى يدخل بالشق الأول. فهاي الطريقة الاستدلال تواجهنا هيك مشكلة. هو الآن راح يذكر الإشكال بطريقة ثانية. قال استدراك، بعضهم يقول هي لا معنى استدراك، لكن عن تجارة، تجارة عن تراضي. فتري تنصرني ولا؟ جزاك الله خير. قال والتوهم، والتوهم المتقدم في السابق يعني في حديث الناس مسلطون ولا يحل أكل مال امرئ، التفتوا لا يحل أكل مال امرئ يعني غيره، غيره. والتوهم المتقدم في السابق غير جار هنا، هاي غير في بعض النسخ ساقطة لكن هو الأوفق ذكرها، غير جاري يعني التوهم السابق، يا توهم كونه من التمسك بالعام في شبهة المصداقية اللي قال هو كونه مال الغير أول الكلام، جوز هذا ماله، من يرجع من يرجع الدرهم ويأخذ الكتاب يقول له هذا الكتاب مال زيد، يقول هذا مال الغير أول الكلام، إيش قال؟ ما قلنا لا، مقتضى الملكية إله، لأن وجه، لأن حصر مجوز أكل المال هنا في الآية هاي العبارة، لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة إلا أن تكون عن تجارة إنما يراد به آكله، مو أكله، آكله، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، يعني إذا كانت تجارة فكلوا أموالكم، إذا كانت تجارة كلوا أموالكم، فإنما يراد به آكله، على أن يكون هذا الآكل ملكا له، ملكا للآكل لا لغيره. هاي ليش ذكر لغيره؟ لأن قلنا هناك بالنسبة إلى الفسخ، إذا فسخ ورجع الكتاب، هذا الكتاب ليس له، وإنما الكتاب لغيره، اللي هو أنا ملكت الكتاب بالمعاطاة. إيش قلنا؟ قلنا لعله لغيره أول الكلام، باعتبار هذا سابقا كان كتابه، فممكن يكون هو هذا إله. أو لا يحل مال امرئ، يعني مال غيره، إلا عن طيب نفسه. قلنا أيضا ممكن أن يكون هذا المال هو ليس لغيره، له. هنا لغيره ما تأتي، لأنه نسبة المال إلنا. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، يعني إذا كانت تجارة فكلوا أموالكم. فتوهم كون هذا مال الغير لا يأتي، هو الأموال مالتي. هذا الشق الأول اللي استدل عليه، وقلنا لعل المناقشة فيه من هذه الجهة واسعة. اثنين، وجه التمسك الثاني، يعني الدليل الخامس، استصحاب حديث السلطنة، حديث الامرئ، والآية الرابعة الآن، وهي الخامسة اللي هو المستثنى منها، منه. ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها فقط، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وجهه حيث أن أكل المال، لا تأكلوا أكل المال ونقله عن مالكه، أنا صاحب الكتاب، من تفسخ تأخذ الكتاب من عندي تنقله، نعم، بغير رضا المالك، هذا كله شكون أكل وتصرف بالباطل عرفا. نعم، العرف يرى أن هذا تصرف بالباطل، فينطبق على لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا هو فسخ وأخذ الكتاب رغما عني وأنا مو راضي، يكون هذا تصرف باطل. فلاحظ بالشق الأول، نعم، هذا لا مانع منه، بناء على أن هذا يعتبر باطل بحسب العرف، لأن احنا مو يهم العقائد، هذا عقيدتك باطلة أو عقيدتك حق، وإنما الباطل العرفي، يعني هذا التصرف تصرف غير مأذون به، تصرف غير مرخص فيه، هذا معنى الباطل. العرف يساعد على هذا المعنى. نعم، استدرك في بعض الحالات الشارع يقدر يخطئ العرف، يقول له هذا الباطل عرفا، أنا كشارع أتدخل. طبعا إذا الشارع خطأ العرف، هاي بها فد مشكلة، شو التفتول يخطئ العرف في التخصيص، يعني واحد عنده بستان وهاي أمواله، الشجرة طالعة من البستان أمواله، هاي إجا واحد مستطرق أكل من عندها، أبو البستان ما يرضى، فشكون هذا أكل مال بالباطل؟ هذا أكل المال بالباطل، هذا اللسان يأبى عن التخصيص، يعني إلا أن يأذن الشارع. فيعني شنو إذا أن الشارع راح يصير الأكل بلا إذن المالك، مع إذن الشارع ليس باطلا، العفو باطل جائز، باطل جائز الأكل من الثمرة من بستان زيد، هو غير راضي لكن الشارع جوز، فهذا أكل مال باطل لكنه جائز. إن ثبت كونه باطل وجائز، هذا أشبه بالتنافي، هذا اللسان يأبى عن التخصيص، مو رقبة فاسقة، ماكو مانع، رقبة مؤمنة رقبة فاسقة، خصصه، اكرم كل رقبة إلا الفاسقة، بيها مجال. الآن كل أكل مال بغير إذن صاحبه باطل، لا يجوز إلا إذا أذن الشارع تخصيصا، يعني يكون باطل وجائز. هذا صعب، ما يمكن. نعم، الشارع يخطئ يقول هذا ليس باطلا، فهو نحو التخصص، لأن المالك الحقيقي إذن، إذا المالك الحقيقي إذن صار الأكل بإذنه، فإذن هو ليس باطلا، فمو تخصيص، تخصص. والتخصص معناته رفع الموضوع، فالشارع إذا أذن، أو اشترينا أنا وياك شركة في بيت، أنا بعت حصتي إلى زيد أجنبي، أنت لك حق الشفعة، تأخذ هذا الشخص رغما عنه، يقول أنا ما راضي، نقول له هذا الشريك له حق الشفعة، فهو له حق أن يأخذ الحصة رغما عنك، هذا مو باطل. الشارع ما دام أذن بذلك فيرتفع هذا عن كونه باطلا، فيكون الخروج خروج تخصصي وليس تخصيصي. ولذلك هو استدرك قال نعم بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع، وحكمه شارع بالتسلط على فسخ المعاملة بالمعاملات العادية من دون رضا المالك، يخرج عن البطلان، يعني إذنه وتسلطه يخرج الموضوع عن البطلان، مو يجعله باطل جائز، يجعله غير باطل، لأن ما يصير باطل جائز. مثل الظلم، ظلم جائز، ماكو ظلم جائز، هو ظلم حتى لو صدر من نبي والعياذ بالله ظلم، لكن الظلم لابد أنه أملك الحق بمرتبة سابقة حتى يسلب مني، بالنتيجة الظلم هو هذا، من أين صدر ظلم؟ ماكو عندنا ظلم جائز، الباطل هكذا، ماكو عندنا باطل جائز، فنخرج عن البطلان. قال يخرج عن البطلان يعني مفهوما، العفو موضوعا تخصصا. ولذا كان أكل المارة من الثمرة الممرور بها أكلا بالباطل، باعتبار المالك مو راضي لولا إذن المالك الحقيقي الشارع. وكذا الأخذ بالشفعة، يقول أنا اشتريت، أنت غصبا علي راح تأخذ من عندي النصيف، هذا باطل، يقول لا الشارع إذن فليس باطل. والفسخ بالخيار مقتضى القاعدة، طبعا الخيار يفترض الخيار الشرعي، مو الخيار اللي أنا وياك نتفق عليه، يعني خيار الحيوان مثلا هالشكل، هذا الشارع يقول ثلاث أيام أنت من حقك أن تفسخ، يا اشتريت الحيوان أنا هذا، يقول لا أنا فسخت، فالشارع هو الذي أذن. وغير ذلك من الأسباب القهرية من قبيل ميراث مثلا، يعني افرض فهذا عاصي أبوه مثلا أو غيره، وجاء رأسا جت فلوس، هذا باطل، لا تعرف أبوك لا تداري لا كذا، يقول لا الشارع قال يا بهذا حصته مثلا. هذا كله يعني الاستدلالات مضافا إلى ما دل، روايات تأتينا إن شاء الله تعالى على لزوم خصوص البيع. الكلام كان الآن عموما على المعاوضة، الآن في خصوص البيع عندنا إشكالي، عندنا رواية مثل قوله صلى الله عليه وآله البيعان يعني البائع والمشتري بالخيار، هذا خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع، تتمت الرواية، فإذا افترقا وجب البيع، وجب يعني لزم البيع. فمقتضى القاعدة ذولم تاركين المجلس، كتاب الطانية ورا أسبوع يجي يريد يرجع، فالبيعان بالخيار ما دام في المجلس ما لم يفترق، فإذا افترق، لكن هذه الرواية تصلح أن يكون خصوص البيع، نعم بناء على أن المعاطاة بيع الرواية تكون شاملة لذلك. يجي إن شاء الله الدليل الآخر، أوفوا بالعقود، يجينا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.